القرآن ويعلم الخط للصغار، لا، الصبيان، الصبي يطلق على من ذهب يتعلم صنعة عند نجار أو حائك أو سائس أو خباز أو ما إلى ذلك، فذهب يتعلم عنه الصنعة، يقول خذ هذا الصبي وعلمه صنعتك، ويقول نعم مقابل أن يخدم عندي 6 أشهر أو سنة دون مقابل، فيعلمه الصنعة فيستفيد من الخدمة ويتعلم الصنعة، فإذا أخطأ له أن يؤدبه، فهذا معلم الصبيان يؤدب الصبي، وتأديبه حسب ما يراه فيه مصلحة. نعم. ولا ينبغي سؤاله لما ضربها، قاله أحمد. لا ينبغي سؤاله، لأنه جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، عن علي رضي الله عنه يخاطب بعض أصحابه، قال أوصيك كما أوصيك بما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسألن رجلا لما ضرب امرأته أو فيما أدب امرأته، لا تسأله، لأنك إن سألته لو قال إنها لم تطاوعني في الفراش استحى أن يقول ذلك، ولو قال خلاف ذلك لكذب، فإما أن توقعه في كذب أو توقعه في أمر يجب حفظ الكتمان فيه، ما صح الإنسان أن يفشي سر زوجه، فهذا الإنسان لا يسأل، لا يقول هي فيما ضربته. نعم. قاله أحمد لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك، رواه أبو داود وفي الترغيب وغيره، والأولى تركه إبقاء للمودة، والأولى ترك الضرب إبقاء للمودة قدر الإمكان، يتحاشى الضرب، لأن الضرب ينفر الزوجة وقد يولد فيها نفورا قد لا تستطيع إصلاحه، فالإنسان لا يلجأ إلى هذا إن استطاع، وإلا الله عز وجل أباح ذلك لمن لم يرى في زوجه الاستقامة إلا بهذا الطريق. نعم. والأولى أن لا يتركه عن الصبي لإصلاحه، أما الصبيان يضربهم، وهذا الخلاف الذي يجري الآن، هل المعلم يؤدب الصبي أو لا يؤدب، إنما حصل هذا الخلاف لأنه قد يكون بعض المعلمين يعتدون، ويحصل هذا، لأن المعلم إذا ما يصلي أو لا يحافظ الصلوات على أوقاتها أو فيه عصيان وتمرد أو خرج من بيته متبرم وهو بشر مع ضعف الإيمان ونقصه وفعل بعض المعاصي، تراه يحقد أو ينفس أو يضرب أو يرى أن هذا الطفل فعله من باب العناد ويحصل هذا، فحصل عكسه، نهى الناس عن الضرب، فكان من هذا أن تمادى بعض الأطفال أو بعض الكبار فأخذوا ينتقمون أو يسيئون أو يتصرفون تصرف من لا يخشى العقاب، فلما كان اختلط هذا حصل هذا الخلاف، وإلا الأصل ما يمنع المعلم من تأديب الصبيان، المعلم الصالح التقي ما يمنع من تأديب الصبيان، ولا يصلح للمرأة أن تتدخل في شأن ابنتها فتذهب وتخاصم، ولا يصح للرجل أن يفعل ذلك، لكن يذهب بلطف يسأل ويسأل عن السبب لعل الله يجعل في ذلك، وأما ترك الأمر دون تأديب فهذا لم يكن من منهج السلف، لكن لما اختلف الناس حصل من الفجور ما حصل، وحصل من العقوبات مقابل تلك الفجور ما لم يحصل في السابق. نعم. فإن ادعى كل واحد ظلم صاحبه له أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الإنصاف لأن ذلك طريق إلى الإنصاف، فتعين فعله كالحكم بالحق ويلزمه أن يكشف عنه، كما يكشف عن عدالة وإفلاس من خبرة باطنة. قاله في الترغيب. يقول: إن تمادوا في ذلك وعجز الحاكم عن الإصلاح ولم يتبين له أيهما المخطئ، المرأة تدعي والزوج يدعي وليس هناك بينة، وحاول وعالج الإصلاح فلم يفلح بعد مرار مرات عديدة، قال: يلجأ إلى أن يسكنهما أو يأتي بثقة ويسكنه قريبا منهما، يتطلع على أخبارهما وينظر، يبعث زوجه ويدخل أحيانا على الزوج ويسأله حتى يتبين، فيرفع هذا إلى الحاكم ويقول له: علمنا كذا وفعل كذا، فيأتي الحاكم فيقررهما. فإن لم يفعل الثقة ولم يتبين أو لم يصلح هذا، بعث الحاكم حكمين، حكم من قبل الزوجة وحكم من قبل الزوج. هذا نتكلم عنه غدا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: هل يمكن التحلل بعد العمرة في الفندق بحلق رأسه في الفندق قبل خلع الإحرام؟ اي الحلق ما يعني التحلل بالحلق او التقصير لا حد له في الزمان طالما هو باق على احرامه، لكن لو سارع افضل، لان فيه تقييد، فيه تقييد، لا يلبس سراويل ولا يلبس مخيط ولا يمس طيب، ولا الاولى ان يسارع، لكن لو بقي يوم او يومين لا يضره، ولو انتقل إلى جدة فحلق هناك ما يضره. المهم أنه لا يأتي بمحظور من محظورات الإحرام إلا بعد التقصير، فإن قصر في الدار بها. التقصير مو مكانه السعي ولا مكانه معين في جهة ما، التقصير يفعله في أي مكان. نعم. الحلق يفعله في أي مكان. نعم. يقول السائل: هذه الأيام يصعب على معظم الأزواج حجر الزوجة لكثرة المغريات منها ومن فتن الأسواق، فكيف يفعل؟ يعني هذا ابتلي بما ابتلي به سائر الناس، ابتلينا كلنا. زوجه تخرج لتتسوق في السوق تشتري، وتخرج لأجل أن تتمشى وتتنزه، ثم يقول: كيف أهجرها؟ وزوجه تذهب إلى المذياع وإلى التلفاز وتنظر ما ينظر، فيقول: أنا كيف أهجرها وهي تتسلى بشيء غير ذلك؟ هذا العلاج أنزله الله على قلوب المؤمنين، ينجع في من استقام. هذا كالمسحور، من مسه الجن في بيته، المسحورين ومن ابتلي بالسرقات من داره، ومن ابتلي بنار، ومن ابتلي بشيء من مس الجن، هذا يأتي فيذهب إلى القاري ويذهب إلى من يخرج الجن، ولا يلجأ إلى الله أولا، يطيع الله أولا في الدار وفي المنزل وبينه وبين الله وفي الخلوات وفي الجهر أمام الناس، ينظف البيت من معاصي الله، لا يكون فيه فتنة ولا يكون فيه شقاق، يصلح أهله وزوجه. وإذا لجأ إلى الله فإن الشيطان ما يسرق ماله. بعض الناس يقول: كل ما أضع الفلوس في الدراهم ما أجدها، أجدها ناقصة، يتسلط الشيطان عليه، إما أن ماله من حرام أو أنه يستعان به في معاصي الله فيسلط الشيطان عليه، أو يجد من بعض بناته أو أبنائه من مس الجن، عدم الطاعة والعصيان أو ما إلى ذلك، فهذا يستقيم ويأمرهم وينصحهم ويستعين الله عليهم، ثم يلجأ إلى الله عز وجل، فإنه يكشف الكرب. أما أن تقول: كيف نعالج والمرأة كذا وكذا، كيف أتريدني أن أخضع أمر الله عز وجل ليتكيف مع الموقع ما يمكن. أولئك الذين يعيشون في بلدان المرأة تجبر على السفور، لا بد تخرج شعرها مكشوف، فإن خرجت محجبة لا توظف، وهذا يرى أن بنته لا بد توظف، لكن هذا لو اتقى الله وعلم أن المرأة مسكنها دارها وأن الله يرزقها ويعفها ما عجز عن ذلك. ولما ابتلي بذلك الأمر لجأوا إلى آيات الله بالحجاب فأولوها على غير الوجه الصحيح، وجاءوا بالتفاسير والأحاديث فأولوها على غير الوجه الصحيح، لتخضع هذه الآيات على العادة والأمر القائم عليهم. فما يمكن هذا، شرع الله ونهجه إنما جاء ليستقيم الناس به، فمن استقام فليعمل بشرع الله فإنه أنجع الأدوية وأولاها، ومن لم يحكم كتاب الله على نفسه ما يشفى ولا يجد هدى ولا يصح قلبه ولا يصح جسمه. نسأله سبحانه أن يرشدنا الحق وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ويطهر قلوبنا من البدع والخرافات، ويجعل قلوبنا سليمة إليه. نعم. يقول ينام في غرفة وزوجته في غرفة مع أولادها، وسبب ذلك أنه لا يتحمل إزعاج الأولاد والأصوات، فهل ذلك من الهجران؟ لا، ليس هذا من الهجران. من نام في غرفة وزوجه في غرفة مع حسن المآم، لا، ما في الهجران. أن تترك مضجع الزوجة وهي ترغب فيك، هذا الهجران. لكون نمت لأنك ترى أن هذه تستيقظ أنت أو تعمل كذا مع الوئام والحب والاجتماع، ليس هذا الهجران. أن تهجرها القلب نافر والجسم نافر، أما أن القلب الجسم بعيد والقلب مجتمع، هذا ما يسمى هجران. نعم. إذا هاجر الرجل زوجته لتأديبها فلم يرد عليها السلام، فما الحكم؟ لا، لابد من رد السلام. لا بد، لا، رد السلام لابد منه، لكن رد السلام إن أحببت أن تخشن القول لك أن تفعل ذلك من باب التأديب، لكن رد السلام لابد منه. ليس من التأديب أن تترك السلام أو لا ترد السلام، لأن هذا واجب. نعم. المرأة إذا تشاجرت مع زوجها وتركت فراشها ونامت في الغرفة المجاورة فهل تلعنها الملائكة؟ إذا استدعاها ولم يمنع حقا من حقها ولم يظلمها، نعم تلعنها الملائكة، نسأل الله سلامة. جاء في الحديث الصحيح تلعنها الملائكة حتى تصبح. نعم. مرأة ملتزمة أغضبت زوجها وقال لها أشك في دينك، فما الحكم؟ لا ينبغي هذا. قال يشك في دينها، يقول أن الرجل قال في المرأة أنه أشك في دينك، لا ينبغي هذا، قد يحمله العناد، لأنه إذا استمرأ هذه الكلمة قد يرميها بالنفاق وقد يلعنها والعياذ بالله، فلا يصح. نعم. لو أن الوالد ضرب ابنه في وجهه في ساعة غضب فهل يأثم؟ نعم يأثم، يستغفر الله ولا يعد. لا يجوز الإنسان أن يضرب الرجل على وجهه، فإن الله خلق آدم على صورته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. الله عز وجل كرم بني آدم، لم يكن في المخلوقات في أحسن تقويم ركبه الله على هذه الصورة إلا بنو آدم، لا الجن ولا الملائكة. خلق الله آدم على صورته. نعم. رجل وجد كيسا فيه تمر في صحن الحرم فأخذه وأكل منه، وهو يعتقد أن صاحب التمر تركه لأنه لا يريده، لأنه لم يكن هناك أحد في ذلك الوقت، فما حكم هذا العمل؟ إذا تركه إما استغناء عنه أو علم أنه لا يعود إليه، هذا من باب الطعام، ما في شيء، إن طعمته أنت أو أطعمته غيرك، بخلاف لو كان كيس كبير مشدود موضوع في وعاء، هذا يدل على أن صاحبه غفل عنه وسيعود إليه. أما إذا كانت تميرات موجودة في كيس صغير ملقى، فهذا لا لا معنى، نعم لا يدخله النهي. يعني من سافر من مكة إلى الرياض بالطائرة في الصباح وينوي العودة بعد المغرب، فهل يجوز له قصر صلاة الظهر والعصر؟ وهل له أن يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم كون الطائرة تقلع قبل وقت العشاء؟ أما الجمع فجائز للمسافر وغير المسافر، وأما القصر لا يجوز إلا للمسافر، والمسافر هو الذي يبيت خارجا عن داره، الدار خارجا عن دياره أي خارج عن القرية التي هو فيها أو الحاضرة التي يسكنها، فإذا علم أنه لا يعود إلا ثاني يوم يقصر، أما إذا علم أنه سيعود في نفس اليوم لا يقصر، هذا ليس بمسافر، لا يسمى هذا في لغة العرب مسافر. نعم. هل يجب على المرأة كشف وجهها عند إحرامها إذا خافت الفتنة؟ نعم، تغطي وجهها. كان الصحابيات أمهات المؤمنين إذا مر أحد بقربهن ألقينا الستر على وجوههن، فإذا ما في أحد كشفنا الوجه. تغطي المرأة المحرمة وجهها ولا تضطر أن تضع حائل بين الوجه وبين الحجاب، ترخيه ولو مس وجهها، لكن لا تتبرقع ولا تتلثم، فإن هذا منهي عنه. هل ليلة المبيت في مزدلفة يصح قيام الليل والوتر أم لا؟ ما ورد قيام الليل. الذي قام بعرفة ودع الله وسار في الطريق وأنهكته القوى ما في قدرة على قيام الليل، سيما إذا كان من المشاة، لكن لو تململ وحب يصلي له أن يفعل ذلك، أما أن يحمل نفسه فليس ذاك، لأن من السنة أن ينام، ومن السنة أن يصلي الصبح في أول وقته ثم يتجه إلى الله بالدعاء، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، فالذكر يستمر إلى قبيل طلوع الشمس، الذي قام من الليل ما يذكر الله في هذا الوقت المطلوب، ما يستطيع يجمع بين اثنين، فينام ليرتاح ليقوم يذكر الله بعد صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس. نعم. ما جزاء يوم القيامة الذي يسعى إلى إفساد حياة أبنائي ويتسبب في طلاق زوجاتهم؟ هذا نسأل الله السلامة، يسعى في طلاق زوجات الآخرين، يعني زوجات أبنائه ما يجوز هذا، هو يعلم السائل أنه لا يجوز ولا ينبغي وعذابه شديد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم اقرأ. رجل أخذ قرضا من مصرف ربوي وتصرف فيه، فكيف يتوب منه؟ القرض هذا أعده إلى أصحابه، إن استطعت أعده رأس المال كما هو، وإن عجزت ادفع إليهم ما شرطوا عليك، وما ربحته تصدق به فإنه لا يحل لك. نعم. ولا تعد يا أخي، فإن الربا ممحق للبركة ومضيعة للرزق. نعم. هل يجوز دعاء الله بقولنا يا ساتر؟ إيه نعم، لأنه غفار والمغفرة هي الستر، فإذا قلت يا ساتر ما في شيء، استر عيبي واغفر لي ذنبي ما في شيء. نعم. هل الحي أجر إذا تصدق عن قريبه المتوفى؟ نعم، الصدقة من أفضل القربات، وهي التي لا نزاع فيها بين أهل العلم في أن أجرها يصل إلى الميت. نعم. يقول كان معي شخص فأراد التدخين فنهيته فلم يجب، فقلت له اذهب بعيدا عني حتى تنهي تدخينك، فهل أنا آثم؟ لا صحيح ما فعلت، جزاك الله خيرا. إذا قلت يا أخي تؤذينا بالتدخين اذهب بعيد ما في شيء، جزاك الله. نعم. الله على سيدنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم.